كريزي دراش باري هيد الليلة كل شي ناي علاش والسهرة باقة طويلة أضل نعيس وحاسة براسي باغا ميوزي أنا الدانس الشاق تلعب دميوزي الليلة قاعد ثاني كل شي ناي سباش فاير وست من داري الرب بابا بابا ديرو لا فيستا غادي ديرو لا فيستا مراكو ماشي بي عشرين لوكو سلامي في حالة حالة درنا سيبا يو فوق البيت كشي ماكس تغدى ما كنشوف شلور لا من بكري راضي ربلاستي ماشي عادي يلا نور